الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أخبرنا الحسين بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يعقوب بن عباس قال كنا عند أبي عبد الله سنة 27 أنا وأبو جعفر بن إبراهيم، فقال له أبو جعفر: أليس نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، معاوية وعمر بن العاص وعلي بن وعلى أبي موسى الأشعري؟ 27 و200 يعني 27 طبعا و200. نعم. أليس نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، معاوية وعمر بن العاص وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة؟ قال نعم كلهم، وصفهم الله في كتابه فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، الكلام الإمام أحمد لما سئل عن هؤلاء المختلفين الذين حصل مع منهم يعني قتال بعضهم لبعض وسباق وشتائم، ومغيرة كان في صف يعني علي بن أبي طالب ثم تحول إلى يعني صف معاوية وعمر بن العاص وغيرهم، هل يقلوا أبو موسى الأشعري الذي كان قام بدور الحكم وكان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال له كل هذول يعني ليس يعني ترحم عليهم جميعا؟ قال نعم، هؤلاء كلهم أصحاب النبي، وقد أثنى الله عليهم في القرآن فقال: سيماهم في وجوههم أثر السجود، تراهم ركع السجود، ذلك فهو فضل من الله ورضوان. قال محمد: رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم أثر السجود. لا خلاف. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحمهم الله أجمعين. نعم. أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه سمع أبا عبد الله ويترحموا على أصحاب رسول الله أجمعين. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول: قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، فلا يضاف لأصحابه أحدا من التابعين. نعم. وقال أبو عبد الله: من قرني؟ القرن الذي هو فيهم اللي هو القرن، قيل القرن يعني 100 سنة، وقيل القرن الجيل اللي هو 30 سنة، فقرن الرسول يعني الذين عاشوا مقترنين معه، وأخذ القرن أنه 100 سنة من قول الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن هو عليها اليوم، كلهم بعد 100 سنة ما يبقى أحد، كل الموجود على الأرض هذول يكونوا قد ماتوا في ذو القرن، فكأن الأرض يعني كل 100 سنة يعني خلاص كل من كان على في وقت على هذه 100 سنة خلاص أصبحوا في باطن الأرض، ثم قام قرن جديد فأخذ القرن منه. قال النبي: خير الناس قرني. قيل خير الناس هنا يعني على العموم، مؤمن وكافر، لأن أيضا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فأفضل فيه ما في الحديث ان يعني الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم اخذوا من القران ثم اخذوا من السنه، ثم ينام الرجل فترفع الامانه من قلبه، فكانوا خير الناس معدن، يعني الله تبارك وتعالى اختار افضل معدن للناس في الوقت الذي فيه الرسول، ثم بعد ذلك القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه، ثم بعد ذلك تغيرت فرجت أحوال الناس وأصبحت يعني قد الشخص يكون في غرفه وفي غيره وفي أولئك في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما في معاني الصدق والأمانة التي كانت موجودة يعني عند العرب الذين أخذوا بعد ذلك من القرآن ومن السنة، فقيل هذا المعنى. وقيل خير الناس قرني اللي هم أصحابه الذين آمنوا، خير الناس هنا يعني من آمن منهم هو قرن الرسول، وطبعا هم صحابته الذين اقترنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، ثم الذين يلونهم يكون فيهم مواصفات قريبه من هؤلاء، ثم الذين يلونهم، ثم اخبر النبي بعد ذلك ثم ياتيهم بعد ذلك اناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يشهد ويحلف بالله وهو كذاب، أو يحلف الأول ثم يشهد وهو كذاب، فيصير شهادة ويمين بالكذب. وهذا من أكبر يعني الخساسة والجرأة على الله تبارك وتعالى. يقول هذا يجي بعدين، يعني هذه مواصفات من يكون في الناس. أو قال قوم يعني خلاص يظهر فيهم، يكثر فيهم النفاق ويكثر فيهم السمن، ويقال رجل ما أطرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. على كل حال هذا الحديث سواء كان على المعنى العام أو المعنى الخاص هو ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم خير قرن من قرون هذه الأمة. نعم. فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. لا يقاس بهم أحد. لا يقاس بأصحاب النبي أحد. ثم فضل الصحبة بذاته فضل. يعني فضل أن يكون الشخص قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به ومات على الإيمان، ما في فضل مثل هذا. يعني ما في منقبة في من يأتي بعده هذا. فمن كان نال شرف الصحبة رؤية النبي والجلوس معه والإيمان به، هذا ما يعني غيرهم مهما عمل عمل ما في شيء يعادل شرف الصحبة وفضل الصحبة. نعم. وقال أبو عبد الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بليه. نعم. كلام الإمام أحمد، يعني واحد ينتقص أصحاب النبي يقول ما ينطوي إلا على بليه، يعني في نفسه، لأن هذا لا بد أن يكون في قلبه كراهية لله ولرسوله ولدينه، لأن هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم ونصروا الدين وقاموا مع النبي، فكرههم بغضهم بغض للدين. نعم. وله خبيئة سوء. له خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله إذ قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. يعني حسبك منهم، يعني حسبك شر من هذا، انه قصد الى خير الناس ليتنقصه. فلا بد يكون له خبيئة سوء في نفسه. نعم. اخبرنا ابو بكر المروي قال حدثني عبد الصمد قال قال بشر قال عبد الله بن ادريس لو ان الروم سبوا من المسلمين من الروم الى الحيره ثم ردهم رجل في قلبه شيء على الحيره ولا الحيره؟ الحيره. باللغة. نعم. بلدة بالسرات. نعم. ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل الله منه ذلك. يعني ما فعلها، يعني يقول لو أن الروم سبوا من المسلمين هذا من عندهم إلى هذه القرية في بلاد المسلمين وما سبوهم، يعني أخذوهم أسرى رجال ونساء وأطفال، ثم جاء رجل ورده، كان عمل شيء عظيم جدا لأهل الإسلام، يقول هذا ما يقول الله منه إذا كان في قلبه غل أو حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مهما أبلى في الإسلام من بلاء وعمل خير، إذا كان ينطوي قلبه على غل أصحاب النبي فهذا يعني من لا يقول الله تبارك وتعالى عنه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سهر قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الزهري قال حدثنا أبو عروة الزبير قال ذكر عند مالك بن أنس رجلا ينتقص فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ به الكفار فقال فقال مالك من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام فقد أصابته الآية. نعم. يعني أصبح كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلهم على هذا النحو حتى يكونوا غيظ للكفار. فيقول الذي يقرأ أصحاب النبي أصابته الآية، كلام الإمام مالك إمام درزيزر رحمه الله يقول أصابة الآية دخل في هذا لأنه لا يتغير من أصحاب النبي بمعنى أنه يكرههم أو يمقتهم إلا إذا كان كافر ليغيظ بهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث جبير بن مطعم أضللت بعيرا فذهبت وعطرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أضللت بعيرا يعني له بعير كلام جبير بن مطعم الصحابي ضل يعني هرب منه شرد منه فذهب يطلبه روح يشوف وين راح. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا من الحمص من الحمص من الحمص حمص قال الحمص قريش ومن والاها. نعم. طبعا جبير يقول انا رحت كان في مكة يعني واطلب بعير كان في الحج بعدين شاف النبي واقف بعرفة وقلت شلون هذا قريشي هذا من الحمص الحمص اللي هم قريش وكانوا يسمون الحمص من الحماسة في الدين ويقولون نحن لا ينبغي لنا نحن أهل البيت ما يحل البيت اللي هو بيت الله تبارك وتعالى ما يحل لنا أن نخرج خارج الحرم إلى الحل وعرفات الحل فكانوا إذا وقفوا في يوم عرفات يقفوا مزدلفة ما يطلعوا للعرفة سائر العرب يروحوا كل قبائل العرب يقفوا في عرفة وأما هم يقفوا بس حدهم مزدلفة ما يطلعوا للعرفة يقول أنا لما شفت النبي في عرفة سبحان الله لماذا أتى هذا من الحمص فالحمص اللي هم قريش طبعا لأن الله تبارك وتعالى أمر يعني المسلمين وأمر قريش كذلك على الخصوص أنهم يفيضوا من حيث قرر جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا أن كلكم الإفاضة إنما تكون من عرفة وليس من مزدلفة من حيث أفاض الناس والناس يفيضون عامة الناس من عرفة ولذلك النبي وقف في عرفة نزل بطن عرنة وبنى خيمته هناك ثم صلى الظهر والعصر ثم بعد ذلك دفع ودخل إلى عرفة حتى وقف عند الصخرة والصخرات في الجبل هذا الذي يسمى جبل النور هذه في وسط عرفة ثم بعد ذلك فأصبح هذا الشاهد من قوله هنا أن كل قريش حمص من الحمص. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال سألت أبا عبد الله قلت الشراء يأخذون رجلا فيقولون له تبرأ من علي وعثمان وإلا قتلناه الشراح اللي هم الخوارج سموا أنفسهم بالشراح يعني البائعون لأنهم باعوا أنفسهم لله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله فهم قالوا احنا بعنا أنفسنا لله ويحاربون وكانوا يسمون الشراح الشراح يعني الذين باعوا أنفسهم لله طبعا في زعمهم وإلا هم يعني باعوا أنفسهم لله لكن استخدموا سيوفهم في قتل المسلمين فيقول الشراح يأخذ الشخص وبعدين يختبروه يمتحنوه يقول تبرأ من علي وعثمان من علي وعثمان تبرأ منهم يعني يقول إنهم كفار يقول أنا بريء منهم. نعم. وإلا قتلناه وإلا قتلناه كيف أتبرأ لهم إذا يعني إذا ما قال لا ما أتبرأ منهم قتلوه عرف أنه هو خلاص يعني ماشي مع الكفار هم يكفرون عثمان وعلي فيقولوا له خلاص فإذا كان يواليهم يصير كافر مثلهم فيقتلونه. نعم. كيف ترى له أن يفعل؟ قال أبو عبد الله إذا عذب وضرب فليصبر إلى ما أراد والله يعلم منه خلاف يعني يقول جعلوا هذا حكم المضطر يعني جعلوا أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد أن مثل هذا مثل الذي يضطر على الكفر فقال إذا عذبوه كان حيعذبوه ويضربوه كذا والفعل يعني حيقتلوه يقول له يتفرق مع الوضع علشان يخرج من يعني عذابه مثل الذي يجبر تجبره الكفار على الكفر يقول اكفر بالله اكفر بمحمد اكفر بدين الإسلام فإن هذا له أن يقول كلمة الكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئن كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإمام أحمد قال مثل هذا يكون مكره. اللي يقولون هذول الخوارج شراء وقالوا يلا إما يمتحنوا شوفوا عندهم مسلم على طريقتهم ولا لا، فيقولوا تبرأ من علي وأكبر، فإن تبرأ وقال هم كفار تركوا، إن قال لا هذا لا تبرأ منهم هذول مثلا من أصحاب النبي هذول أترضى عنهم تبرأ. فقال هو الإمام أحمد قال إن عذبوه وليس أذلوه يعطيهم يعني الكلمة وقلبه سمطن فجعل حق المضطر هو على المضطر. نعم. في رواية أخرى فليصير إلى ما أراد. في رواية فليصير إلى ما أراد كلهم يوافقهم على كلامه حتى يأخذ من القدس. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله البراء بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة، قال البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا، والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. هذول يعني فريق الخوارج ابتلعوا هذه الأمور، ابتلعوا البراءة وهم يتبرؤون من جهتي، يعني نحن نتبرأ في الأنفلان، فهم تبرأوا مثلا من علي بن أبي طالب، قالوا علي نحن نتولى قبل النهروان وبعد النهروان نحن بريئين منه، بعد النهروان لما قاتل يعني الذين خرجوا لهم الخوارج فقالوا هذا كفر بهذا تبرأوا من عثمان تبرأوا من الحكمين تبرأوا من معارك تبرأوا من كذا تبرأوا منهم يعني فلنا بريئ منه، والموالاة أن يوالي بعضهم ويتبرأ من بعض. نعم. هذا الفعل اليد. نعم. والشهادة أن يشهد أن هذا يعني من المسلمين وهذا ليس من المسلمين، كل هذا من البدع التي ابتدعوها لامتحان الناس. نعم. أخبرني عبد الملك الميمون قال سمعت هارون بن معروف يقول ما بيننا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خير، قاتلوا على دين الله عز وجل، ما ينبغي هنا إلا الشكر لله عز وجل ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لأصحابه رضي الله عنه. هذا الواجب كلام ميمون، أن هذا الواجب احنا يعني هؤلاء أصحاب النبي هم الذين يعني شاهدوا وقاتلوا ورفعوا الدين، فنحن نشكر الله الذي هدانا، نشكر النبي الذي قام بهذا الدين، ونشكر أصحابه الذين يعني كانوا هم السبب في قيام هذا الدين وإسلامه. نعم. أخبرنا أبو بكر المولي قال حدثنا أبو الفتح السرسار قال سمعت بشر بن الحارث يقول خطأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موضوع عنه. نعم. كلام بشر بن الحارث أن خطأهم موضوع عنهم، يعني لأن لو فرض وقعت منهم خطيئة فإنها يعني قليلة في جانب ما قدموه من الخير، قدموا عظيما من الخير جهاد وقيام الناس، فإذا وقع من أحدهم خطيئة تغفر وتقال، كما قال النبي في حاطب بن أبي ولد تعلم ما أفشى سر النبي وكاتب قريش عزم النبي على قتالهم وهذه خيانة، لكن قال النبي لعمر وما أدري على الله سبحانه وتعالى قد اطلع على أهل بدر فقال أملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بدري، فذول لهم سابقة من إيمانهم وجهادهم مع النبي، فإذا وقع فرض أنه وقع من أحدهم خطيئة فهي مغفورة له بجوار أعماله يعني العظيمة التي قامت. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت زهيرا يقول حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمر يقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصابتهم نفحة من النبوة. أصابتهم نفحة من النبوة يعني نفحة الجزء والهدية هم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابتهم هذه نفحات الخير والبركة التي تنزل عن النبوة هذه أصارتهم ب يعني صحبتهم للنبي صلوات الله وسلامه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت يحيى الجلاح يقول سمعت بشر بن الحارث يقول أرجو أن أقدم على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخزى ولا أخزي ولا أخزى في أصحابه غدا. يقول أنا أتمنى أننا كلام بشر بن الحارث أننا يعني إذا مت أقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وما أخزى في أصحابه يعني يقال لي حق السب أصحاب النبي يعني لماذا تسبهم أو تشتمهم ولن ما أكون من الذين يعني يقال لهم مثل هذا الذين سبوا أصحاب النبي واحد لأن لما تسب أصحاب النبي لأنك سببتهم فعاش معهم ترضى عنهم وأحبهم وكانوا معهم فأنت تيجي أنت لما تيجي أنت الآن يعني شخص مثلا تيجي تسب من يحبهم تسيء ليه؟ تسيء كذلك يعني انت رجل مثلا امير ولا وزير ولا شخص معروف وعنده اخوان واصدقاء وانت تيجي تسب هؤلاء وتشتم هؤلاء شتمك لمن يعني يحبهم ومن واصحابه ومن حوله هو شتم له وكذلك شتم له وعيب له. يقول هذا الذي يشتم أصحاب النبي هو في النهاية أنه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقول أن والله أصحاب الدول كانوا خونة وكانوا ضالين وكانوا كذا وكذا وكذا. طيب أنا يعني النبي صاحبهم وحبهم وكانوا معهم فأحد أمرين أن كانوا خونة وكانوا كفار وكانوا على هذا النحو إما أن النبي لا يعلم بهذا يقول هذا طعن في الرسول المشتم على الأصحاب. وإذا كان أيضا كان يعلم بحالهم وسكت على هذا وكان ساكن على هذا ومحبهم على هذا وتزوج منه ويزوج خيانة بعد فيكون هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام بشر هذا كلام عظيم يقول أنا أرجو أن أختم على النبي ولا أخزى ولا أخزى يعني من النبي إن يعني لأن سبي لأصحابه هو سب للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبيد الله بن حمل بن إسحاق بن حمل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول الغلو في أصحاب محمد الغلو في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا وقال إنما هم بمنزلة النجوم لمن اقتديتم منهم اهتديتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر أصحابه وأن ينتقص أحد منهم أو ينتقص أحد منهم فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبأ بذلك بالاقتداء برسول الله والكف عن ذكر أصحابه فيما شجر بينهم والترحم عليهم. يعني في الفقرة هذه فيها معنى يعني أن النبي كان يعلم ما سيقع من أصحابه لا شك أخبره الله تبارك وتعالى وقد أخبر المسلمين عما يكون من وقته إلى قيام الساعة هل سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا وسيكون فلا شك أنه قد علم ما سيقع من أصحابه قد أخبره الله تبارك وتعالى بما سيقع منه. فإذا كان النبي قد والاهم وأحبهم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وكانوا معه معنى ذلك أن هذا ما يعني ما يخرجهم من جملة الموالاة أنه لو كان يعني النبي وقد علم ما يكون منهم لا شك أنه وبقي على هذا معنى أنهم بقوا على الإيمان وعلى الإحسان. نعم. والكف عن ذكر أصحابك فيما شجر بينهم والترحم عليهم ونقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني من قدم النبي يجب أن نقدمه ونعرف شرفه وفضله كتقديم الله فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فشارك به من شهد منهم بالجنة ومحبته له فكل من أثنى بخصوص يعني عليهم النبي بخصوص خصوصه تعرف له هذا الخصوصية كمن قال انه من اهل الجنه كمن قال فيكون نعرف يعني الفضل الذي فضل به. نعم. نرضى بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. قال الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم ثم. حديث في ناس يعني في ناس لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد ذلك. هؤلاء نعم الذين مثلا تابعوا مسيلمة الكذاب او يعني غيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم حديث الحوض انه قال النبي: لا يزادن اصابع امتي على الحوض يعرفهم ويعرفوني ويأخذ بهم جهة النار، فاقول صيحابي وصيحابي فيقال ليس اصحابك انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول سحقا سحقا. فهذا يدخل فيه كل من يعني غير بعد النبي. وفي ناس تدوا على اثارهم القاهرة وحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان منهم من شهد النبي وراه. كان وفد مسيلمة الكذاب لما جاء، مسيلمة ما أتى لكن كان معه وفد الناس بني حنيفة من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الوفود الأخرى التي جاءت من هنا ومن هنا. و يعني رأوا النبي منهم من أسلم، ثم بعد ذلك ارتدوا يعني القهقرة فحوربوا. فكل من غير شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير بعد الإسلام نعم، فهذا داخل في هذا الحديث. لكن أصحابه الذين قاموا على عهده، يعني هؤلاء هم الذين قاموا على عهده ولم يغيروا، يعني مثل الصديق والفاروق وعثمان والصحابة الذين قاموا بهذا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، و ثبت الله تبارك وتعالى بهم أركان الدين، فوليهم يغدون بالنصر كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأولئك الذين وعدوا بالنصر وعدوا بالتمكين ممن قاموا بالجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مش هم الاخرين في هذا الحديث، وانما دخل من غير وهم بدل. ارتد خلاص، ارتد وعرفت ردته خلاص، هذا يعني خلاص معلوم. لكن من لم يرتد منهم وقيل انه ارتد فهذا كفر، من كفر يعني الصحابة كفر، او قال ان الصحابة ارتدوا كلهم، الذي قال ان الصحابة ارتدوا كلهم او ما بقي منهم الا خمسة او سبعة وكذا، هذا كفر بالله تبارك وتعالى ورد لكل هذه يعني الايات والاحاديث، هذا لا شك في كفره اخوان سندخ. وإنما الذين ارتدوا أعداد قليلة جدا يعني ممن كانوا خضراء النبي وارتدوا، وكثير منهم يعني كذلك حتى من أهل الردة رجعوا إلى الإسلام، يعني من جديد حوربوا ورجعوا إلى الإسلام. أما القول بأن الصحابة كلهم ارتدوا أو عامتهم ارتدوا قول كفر. نعم. في بعضهم يجعل هذا، يعني بعضهم يجعل هذا كما يصلي مثلا في ثوب حرير، فهذه قالوا ان هذا يعني متلبس بالمعصية في هذا الوقت، طبعا لم يكن له رخصة في هذا أو لا بالذهب. بعضهم كذلك كذا على المسح الإدارة. وابن مسعود يقول في المسح الإدارة وهو في الصلاة ما تقول صلاة. وبعض أهل العلم لا يرى هذا، يعني يرى أن هذه معصية يعني مفكه وهذه الصلاة، فهو يعاقب على لبسه الحرير أو على إسباله إزاره، ولكن لا تقول بذلك صلاة. يعني فيها أقوال أهل العلم. طبعا بعضهم يقول هذا، يعني تكون سقط الفرض بصلاته، لكنه قد لا يقبل لأنه يعني في هذا الوقت عاصي لله تبارك وتعالى. نعم.